نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم، والذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فأسند ركبتيه أو ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشياء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم. وكنا قد شرحنا في المجلس السابق وهو الأول ما يتعلق في أول الحديث، وأخذنا نظرة إجمالية على الحديث، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في بيان الإسلام والركن الأول منه. قال جبريل: فأخبرني عن الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام له ثلاث إطلاقات عند أهل العلم. فأما الإطلاق الأول فهو الإسلام العام، أو كما يسميه ابن تيمية رحمه الله تعالى الإسلام المشترك، وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين جميع الأنبياء. فيوسف عليه السلام كان مسلما، وإبراهيم عليه السلام كان مسلما، وموسى عليه السلام كان مسلما، وعيسى عليه السلام كان مسلما، وكل الأنبياء والرسل كانوا مسلمين. الإسلام العام. والإسلام الخاص وهو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الرسالة والدين الذي لا يقبله الله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو المقصود بالإسلام الخاص، وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهيمنت على جميع الرسالات التي قبله، وهو المقصود في قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام والإطلاق الثالث هو الإسلام الأخص. والإسلام الأخص الذي عندما يأتي في النصوص الإسلام في مقابل الإيمان والإحسان، كما مر معنا في هذا الحديث، لأن إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد افترقا، بمعنى أنه صار الإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة والإيمان يتعلق بالأمور الباطنة، الصلاة أولا الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج كلها تتعلق بأمور ظاهرة يعرفها الناس ويراها الناس وتظهر على الجوارح. أما الإيمان فإنه يتعلق بالأمور الباطنة، الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وإمام القدر الخير والشر، كلها تتعلق في باطن الإنسان، لا تظهر على الجوارح. لكن إذا افترق في النصوص، يعني بمعنى أنه أتى الإيمان في نص ولم يأتي الإسلام معه، وأتى الإسلام في نص ولم يأتي الإيمان معه، فإنهما يجتمعان، معنى يصير الإسلام والإيمان لهما دلالة واحدة. فعندما يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، فإنه يدخل الإسلام والإيمان والإحسان وكل مراتب الدين. تسمى هذا الحديث أحاديث مراتب الدين، يعني مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. لكن إذا افترق أتى الإسلام في نص واحد أو أتى الإيمان في نص واحد، فإنه يدل على جميع هذه هي على جميع هذه المراتب. أما إذا اجتمع في نص واحد كهذا الحديث الذي معنا فإنهما يفترقان في المعنى، وكما جاء في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أنتم أسلمتم لكن لم يستقر الإيمان في قلوبكم بعد، فهما إذا اجتمعا افترقا. هذا هو الإسلام، وهذه هي إطلاقاته عند العلماء. فسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فعدد النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أركان الإسلام، وكما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة، الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. فالإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة، أي يقوم أساسه عليها. أول هذه الأركان التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هاتان الشهادتان لا يمكن أن يدخل أحد من الإسلام إلا بعد أن ينطق بهما، وهما شهادتان مقترنتان، بمعنى أنه لا يكفي شهادة واحدة عن الأخرى، فلا بد أن يأتي بهما جميعا. فلا يقبل من أحد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، ولا يقبل من أحد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يشهد أن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يأتي بهما جميعا. وعندما يأتي في النصوص وعندما يأتي في كلام العلماء شهادة لا إله إلا الله وحدها، فإنهم يقصدون بذلك التزام شهادة الأخرى، أي لا بد أن يأتي بشهادة الأخرى. فعندما يأتي مثلا في قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، بمعنى أنه لا بد أن يشهد أيضا بالرسالة. لماذا نقول ذلك؟ لأنه لا يمكن أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولا يمكن أن تدخل الإسلام، ولا يمكن أن تعبد الله عز وجل دون أن تشهد بمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلا يمكن أن تعرف، نحن ما عرفنا الله عز وجل وما عرفنا توحيده وما عرفنا الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه إلا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا بد أن يتنبه له، أنه لا يمكن أن تأتي الشهادة دون الأخرى، بل لا بد من الشهادتين معا. ما معنى أشهد؟ ما معنى الشهادة؟ الشهادة هي الإخبار عن علم ويقين، أي أشهد أخبر عن علم ويقين، هذا معنى الشهادة. كما يأتي الشاهد عند القاضي فهو يخبر القاضي عما علمه وهو متيقن منه، أما إذا جاء وهو جاهل فلا تقبل شهادته. وإذا أتى ولم يتكلم لم تعرف شهادته، وإذا أتى وهو جاهل لم تقبل شهادته، وإذا أتى وهو شاك بما شهد منه لم تقبل الشهادة عند القاضي. فلا يمكن هذا، لا بد أن يكون مخبرا عن علم ويقين، يعني لا بد أن ينطق بالشهادة، وإلا كيف نعرف أنك مسلم؟ لابد أن تنطق بهذه الشهادة، وهذه القادر. أما الذي عنده عذر أنه لا ينطق، لا يستطيع أن ينطق، فهذا قد عذره الله عز وجل. أما القادر على النطق فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله، يخبر بها بلسانه، ولابد أن يخبر بعلم، لابد أن يعلم بما يشهد، ولابد أن يوقن ولا يشك. هذه هي معنى الشهادة في أشهد، هذا معنى أشهد في لا إله إلا الله وأشهد، وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله. والشهادة نؤخرها بين هذا. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله تقوم على أولا نأخذ معناها. إله معناه معبود، والعرب لا تعرف من معنى الإله إلا المعبود والعبادة. أله يأله إلهة وعبد يعبد عبادة، والعرب لا تعرف إلا هذا. الله در مدهات لله در غانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله أي من عبادتي. وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للكفار قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني هم عرفوا معنى الإله وعرفوا معنى لا إله إلا الله. فلا تعرف العرب من إله وآله ويأله إلا العبادة، والعبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ إذا قلنا أن الإله هو المعبود فيكون لا معبود معنى هذه اللفظ لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. ما معنى لا معبود إلا الله؟ لا هذه هي النافية للجنس، لا النافية للجنس تعمل عمل إما فلا بد لها من خبر، والعرب يحذفون خبر لا هذه. قال ابن مالك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع نسيتها إذ المراد مع خفائه ظهر وكذا. المهم أنهم يحذفون لظهور المراد مع الحذف، وهذا شائع جدا في كلام العرب. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر، فيسقطون خبر لا النافية للجنس لأن المراد يظهر في حتى في سقوطها. فلا بد أن نقدر خبرا للا في جملة لا إله إلا الله. فما هو الخبر الذي يقدر هنا؟ قدرت حق وقدرت بحق، يعني إما كلمة وإما شبه جملة جار ومجرور. فنقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه هو الباطل. فالمعبودات كثيرة مع الله سبحانه وتعالى، والناس لهم ولع في هذا، نسأل الله السلامة والعافية. عبد الشجر والحجر والأصنام والكواكب والفيران والبقر وكل شيء عبدوه مع الله تعالى الله عن ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالمعبودات كثيرة، لكن الذي المعبود الحق من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل المعبودات باطلة، ولا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله لها ركنان لا بد من الإتيان بهما، فأولها النفي قال لا إله، وآخرها الإثبات العبادة لله واستحقاق العبادة لله وحده، فقال إلا الله. فلا بد من نفي ولا بد من إثبات. فإذا جاء أحد وقال الله هو المعبود، هل هذا يكفي؟ لا، قلنا لا يكفي ذلك، فلا بد أن تكفر بما سوى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تقول الله المعبود ولا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. فلا بد من الإتيان بهذين الركنين، والناس إنما أتى عليهم الضلال من هذا أنهم قدروا خبرا غير حق أو غير مستحق للعبادة، ولم يكفروا بما سوى الله من المعبودات والآلهة التي تعبد بدون الله عز وجل. فلا بد من هذين، لا بد أن نقدر حق أي لا معبود بحق إلا الله، ولا بد أن يكون هناك ركنا لا إله إلا الله من نفي وإثبات. لا إله إلا الله هي كلمة عظيمة، وهي مفتاح الجنة، وهي مفتاح الإسلام، ومن أجلها خلق الله عز وجل الخلق، ولأجلها أرسل الله عز وجل الرسل، ولأجلها قام سوق الجهاد وخلقت الجنة والنار. فإن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما لا يعبدون كما تعرفون ويوحدون، هو يوحدون، والتوحيد هو لا إله إلا الله. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه فيها ركني لا إله إلا الله، عبادة الله عز وجل والكفر بما يعبد من دون الله. وهذه الكلمة هي مفتاح الإسلام، فلا يدخل أحد الإسلام إلا بهذه الشهادة. وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى: أليست لا إله إلا الله مفتاح الإسلام؟ قال: بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن أوتي بهذه الأسنان فتح، وإن لم يؤتى بها لم يفتح هذا المفتاح. فلا إله إلا الله شروط عدها العلماء، ولا يكفي مجرد التلفظ بها والنطق بها، بل لا بد من الإتيان بهذه الشروط لكي تنفع قائلها. عدها العلماء 7 شروط: علم يقين وصدقك مع محبة، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. أولها العلم، فلابد أن يعلم شهادة لا إله إلا الله. فإن الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من علم أو يعلم أن لا إله إلا الله. فلا بد من العلم بلا إله إلا الله. وما هو العلم؟ العلم الذي ذكرناه قبل قليل، أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، أن تعرف هذا المعنى، أن تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، وتشهد بهذا. هذا هو معنى العلم. ثم اليقين، فلا بد أن يوقن الإنسان بهذه الشهادة. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: فمن لقيت وراء هذا الحائط أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. فلا بد من أن يوقن الإنسان بهذه الشهادة وما دلت عليه. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لابد أن يوقن الإنسان بها. وكيف يزعم الإنسان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وهو شاك بلا إله إلا الله وما دلت عليه لا إله إلا الله؟ فلابد أن يكون موقنا بهذا لكي تقبل منه لا إله إلا الله، ولكي تنفعه لا إله إلا الله. والشرط الثالث الصدق، ومعنى الصدق أن يواطئ اللسان ما في القلب، أن يواطئ لسانك ما في قلبك. فلابد أن تصدق، وإلا مجرد التلفظ بها ومن غير صدق بهذه الشهادة لا يدل على شيء ولا تنفع. فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، كثيرا يقول لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. إذا جاءك منافقون قالوا: نشهد إنك يا رسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إنهم لكاذبون. فإنهم لا تنفعهم شهادة لا إله إلا الله، لأنهم لماذا؟ لأنهم لم يواطئ لسانهم ما في قلوبهم، إنما هم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فلا بد أن يصدق الإنسان في هذه الشهادة لكي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد من العلم واليقين والإخلاص والصدق. ثم الشرط الرابع وهو الإخلاص. يقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا هو الإخلاص، أن تقصد وجه الله عز وجل في جميع أعمالك، وتقصد وجه الله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأن بعض الناس مثلا ربما يقول هذه الشهادة غير مخلصة لله سبحانه وتعالى، فربما مثلا يذهب مثلا في عند بلاد المسلمين، لأن بلاد المسلمين فيها أمن وفيها رخاء وعيش وفيها تنمو الأموال وكذا، ثم يذهب ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، يريد هذه المنافع، يريد هذه المنافع الدنيوية، فهذه لا تنفع شهادة لا إله إلا الله، لا يمكن أن تنفع. لماذا؟ لأنه لم يبتغي بها بهذه الشهادة وجه الله سبحانه وتعالى، لم يبتغي بذلك وجه الله. فلا بد من الإخلاص، فلا بد من الإخلاص. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نحن قلنا العلم واليقين والصدق والإخلاص، والشرط الخامس هو المحبة. فلا بد أن تحب هذه الشهادة وتحب ما دلت عليه، وتكره وتبغض ما يناقض ما دلت عليه. يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا لله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولا بد من الإنسان أن يحب لا إله إلا الله وهذه الشهادة، ويحب ما جاءت به، ويكره ما يناقضها. ورأس الأمر، رأس المحبة هذه، أن يحب الله عز وجل، وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب الله عز وجل وأحب رسوله كره وأبغض ما يعاديه وما يضاد ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي أحد مثلا ويقول أن النصارى الآن دينهم صحيح، وهم يكفرون بالله عز وجل ويتنقصون من الله عز وجل ويجعلون الله ثالث ثلاثة، ولا أحد يقول أن اليهود اليوم لا, لا, لا, لا, لا أكره هذه الديانة وهم يتنقصون من الله عز وجل ويكفرون بالله عز وجل وغير ذلك من الديانات الباطلة التي لم يرضها الله عز وجل ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يحب لا إله إلا الله، ويحب الله عز وجل، ويحب الإسلام، ويكره الديانات ويبغضها لله سبحانه وتعالى. ويترتب على ذلك المحبة لله وفي الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواه، ولا بد أن تقدم محبة الله عز وجل على محبة كل شيء حتى نفسك. فهذه المحبة رغم تكون يعني شرط المحبة إما أحيانا أن ينقض أصل لا إله إلا الله، وإما أن ينقصها. كيف هذا؟ لو وجد إنسان قدم شهوات نفسه دائما على الإطلاق على ما أمره الله عز وجل وحبه الله عز وجل، فإن هذا ينقض لا إله إلا الله تماما. ماذا؟ لأنه لم يطع الله عز وجل بشيء من الأشياء أصلا يعني. وإنما لابد أن تحب ما أحبه الله عز وجل وما أمر به الله عز وجل، يكون الله عز وجل أحب إليك من نفسك فتطيعه وتخضع لحكمه سبحانه وتعالى. أما الذي يقدم تارة ويؤخر تارة، يعني يقدم شهوة نفسه تارة ويقدم أمر الله تارة أخرى ويخضع لأمر الله عز وجل، فإن هذا يكون إيمانه ناقص، يكون إيمانه ناقص ولا ينتفي كله. والشرط السادس هو القبول، والقبول بمعنى أن له يعني يتضمن أمرين. الأمر الأول بقدر دقائق وسير إن شاء الله. الأمر الأول أن توحد الله سبحانه وتعالى وتكفر بما سوى الله عز وجل، يعني تأتي بالتوحيد وتكره الشرك وما جاء به. الأمر الثاني الذي يتضمنه القبول الالتزام، بمعنى أنك تكون ملتزما بخطاب الله عز وجل، ولا تقول أن هذا الحديث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تقول هذا لا يلزمني، فإن هذا كفر. لو قبلت الشريعة كلها وكفرت بآية واحدة فقلت أنا هذه لا تلزمني هذه الآية، أو كفرت بحديث واحد تقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنه قال لكن لا يلزمني هذا، فإن هذا كفر. فلا بد من قبول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله كاملة، لا بد أن تلتزمها. لذلك لما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قالوا نحن مسلمون، أو الأيهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن مسلمون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمركم بالحج، فقالوا لا هذا لا يلزمنا، نحن لم نخاطب بالحج، هذا لغيرنا. قال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهؤلاء كفروا لأنهم لم يلتزموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. فلا بد أن تلتزم وتعرف أنك مخاطب بما أمر الله عز وجل وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والشرط السابع وهو الانقياد، والانقياد أن تفعل وتعمل بما التزمت به في القبول، أن تعمل وتفعل. فلا بد من العمل، ولا بد من الفعل في لا إله إلا الله، أو مجرد الكلام دون العمل هذا لا ينفع الإنسان. إنسان يشهد أن لا إله إلا الله ولا يطيع الله عز وجل هذا لم يشهد الحقيقة. فلا بد من العمل، لا بد أن يعمل الإنسان بما دلت عليه هذه الشهادة وما جاءت به من الصلاة والزكاة والصوم والحج، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر، وعبادة الله عز وجل، كل هذا جاءت به لا إله إلا الله. فلا بد أن ينقاد الإنسان بما يلتزمه. قال أنه يلزمني من خطاب الشرع الخبري والطلب، معنى أنك تصدق الله عز وجل بما أخبر به على في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلم أنه واقع وأنه صدق، والطلب أن تمتثله وأن تعتقد حل الحلال وأن تعتقد حرمة الحرام. شهادة محمد رسول الله هي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه، أي شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من عبادة الله عز وجل من شرطين: الإخلاص لله عز وجل، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. ونتوقف هنا في هذه، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا.